جزاكم الله خير بارك الله فيكم الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: ما هو الأفضل للمرأة، أن تصلي في بيتها أم في المسجد؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها من مسجد قومها، يعني مسجد الحي، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من مسجد هذا. إذن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها كلما بعدت عن مجال الرجال فهو خير لها. تصلي المرأة في بيتها تراقب الوقت وتتطهر وتصلي في بيتها فهو خير لها. يقول السائل: هل يحصل أجر صلاة الجماعة بإمام ومأموم واحد؟ نعم، إذا لم يوجد جماعة كاملة، كلما كثرت الجماعة فهو أفضل، لكن أقل الجماعة رجلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يريد أن يقضي صلاته قال: من يتصدق على هذا فليصلي معه. فالحمد لله، إذا صليتم اثنين فقد صليتم جماعة. لكن لا نتساهل، لا نجلس في البيت ونقول نحن جماعة نصلي، لا، المساجد ما بنيت عبث. لكن لو صرتم في سفر أو في مكان لستم قريب مساجد في بر ونحو ذلك فصلوا اثنين، خير من أن يصلي كل واحد وحده. نقول السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الفراغ من الأذكار بعد الصلاة المكتوبة؟ إيش؟ ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الفراغ من الأذكار؟ أما رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المفروضة فهذا ليس له أصل وليس من السنة. وأما رفع اليدين بالأدعية في أي وقت أو بعد النافلة فهذا طيب. وفي الحديث إن الله عز وجل إذا رفع العبد يديه يدعو ربه يستحي عز وجل أن يردهما سفرا، ذلك أنه أكرم الأكرمين لا يحرم عبده. لكن كما ذكر بعض العلماء أنه يعني ليس من السنة أن يكون دائم كل ما صلى النافلة رفع يديه يدعو ولو لم يرفع، يعني في بعض الأحيان، يعني بحيث أنك لا تعتقد أنك إذا لم ترفع يديك فكأنك لم تفعل شيء. وأما رفع اليدين في الدعاء فإنه مستحب وله فضل، وورد في بعض المواقف أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه مؤكد، وذلك حينما صعد على الصفا وحينما صعد على المروة، وعندما رفع عندما فرغ من ريم الجمرات الأولى والوسطى في أيام التشريق، وفي يوم عرفة في وقوفه بعرفة، وفي صلاة الاستسقاء، وحتى في سواء في صلاة الاستسقاء أو الاستسقاء في خطبة الجمعة، كل ذلك حصل. هذا الذي أستحضرها أنه ثابت عنه أنه رفع يديه، وهو يرفع يديه عليه الصلاة والسلام بالدعاء. فرفع اليدين في الأصل سنة، وكما سمعتم أن الإنسان إذا رفع يديه الله عز وجل ما يردهما سفرا، لأنه كريم عز وجل وغني وخزائنه ملأى. ارفع يديك وتضرع إلى ربك، ولكن إذا رفعت يديك فتأدب بآداب الدعاء. أولا تحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيك، ثم تدعو، ثم تخدم ذلك بآمين والصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل أنه مقيم في نجران وقد قدم من السودان وهو يريد الحج وهو الآن في المدينة، فمن أين يحرم؟ معلوم أن الإنسان إذا مر بالميقات أول ميقات تمر به وأنت قاصد مكة تحرم منه. ولما عين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت للمدينة لأهل نجد، لأهل المغرب والشام، لأهل اليمن، لأهل المشرق، لما عددها وبينها صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. فأنت جئت من الشرق أو من الغرب، من بعيد أو قريب، ومررت المدينة ثم تريد أن تسافر من المدينة إلى مكة، من أين تحرم؟ ميقات المدينة. لا تقول أنا من أهل الشام، أنا من أهل المغرب، أنا من أهل مصر، أذهب وأحرم من الجحفة من عند رابغ. لا، أنت الآن تحرم مع أهل المدينة، وسواء جو أو بر أو بحر لا يجوز أن تتجاوز الميقات وأنت قاصد مكة إلا محرم. رسال من المراد بالتحجيل في قول غر محجلين؟ التحجيل هو البياض، البياض الذي يكون في قوائم الفرس، والغرة كذلك البياض في جبين الفرس. غر محجلين، نعم. رسال من المراد بإسباغ الوضوء؟ إسباغه يعني إتمامه، تتأكد بأن العضو قد انغسل، لا يبقى بقعة لم يصبها الماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه بقعة صغيرة قدر الدرهم أو قدر الظفر قال ارجع فأحسن وضوءك، يعني أمره بالإعادة، يعيد وضوءه من جديد. فعليك أن تتأكد، ليس العبرة بكثرة صب الماء، العبرة بأن تدلك العضو بحيث أنه لا يبقى بقعة لم يصبها الماء. يقول السائل إذا كان لم يصلي لسنوات عديدة فليقضي السنوات الماضية؟ نسأل الله العفو والعافية. الذي لم يصلي وقد ترى الصلاة عمدا ثم هداه الله وتاب وأناب ورجع إلى الله رجوعا صادق، فعليه أن يحافظ على الصلاة محافظة تامة، وأن يكثر من النوافل ليلا ونهار، كل ما وجد فرصة يصلي، إلا في أوقات النهي لا. فلعل الله عز وجل يعوضه عما فات، ومن تاب تاب الله عليه، ولكن علينا بالثبات ولا يقضي ما مضى، لأن الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا كفر، والكافر إذا أسلم ما يؤمر بقضاء ما مضى. فعليه أن يثبت، يسأل ربه الثبات، ويحافظ على الصلوات في أوقاتها، لا يكرر الخطأ، ويحافظ على الجماعة، ويكثر من النوافل ليلا ونهار، قبل الصلوات وبعد الصلوات وفي جميع الأوقات، في الضحى، في أي وقت يحرص، لعل الله أن يعوضه عما فات. لأنه في الحديث إذا حسب العبد يوم القيامة عن الفرائض، كل الفرائض الصلاة ولا غيرها، فوجد عنده نقص في الفرائض، قال الله عز وجل انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. فعوض نفسك بكثرة النوافل. الإنسان يقضي الصلاة لو نام عنها أو نسيها مثلا، أو أغمي عليه فأفاق، هذا الذي يقضيها في الحال. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. أما عمدا فإن من ترك الصلاة عمدا عالما بوجوبها فإنه يكفر، فليتق الله الإنسان ليسأل ربه الثبات. أحسن الله إليكم سؤال يقول: ما السنة في الأضحية؟ الأضحية هو لأنها من السنن المؤكدة ولها فضل عظيم، لك من الأجر لك من الحسنات بقدر شعراتها، كل شعرة فيها لك فيها حسنة، تحضرها عند ذبحها أو تذبحها بنفسك، تذبحها يوم العيد أفضل، وإن ذبحت في أيام التشريق جائز، والأفضل فيها أن تكون من أسمنها وأفضلها وأغلاها ثمنا، يعني لا تتدانى وأنت تستطيع أن تشتري ما هو الأفضل، والواجب أن يكون العمل خالص لله، لا تشتري الغالي وأذى ثم تقول أنا فعلت وفعلت، وتكون من رزق حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهي ملة إبراهيم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، والشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته، تذكر أهلك الأحياء والأموات، وخير الله واسع وفضله عظيم. ويستحب للإنسان أن يذبحها بنفسه أو يحضرها، ولا تذبح الأضحية إلا بعد صلاة العيد، والأفضل أنك ما تأكل شيء يوم العيد حتى تأكل من أضحيتك، بعكس عيد رمضان عيد الفطر فإنك تأكل تمرات قبل صلاة العيد، تمرات وترة. والواجب أنك إذا كنت عازم على الأضحية ما تمس شعرك أو ظفرك، ما تأخذ منها شيء حتى تذبح أضحيتك إذا دخلت العشر، وعليك أن تتأكد من السن، فلا يجزي بالظأن إلا ما بلغ 6 أشهر، والمعز 1 سنة، والبقر 2 سنين، والإبل 5 سنين، أقل من ذلك لا يجزي أضحيته. ويجوز أن يشترك 7 في البقرة أو في البدنة، يعني في الناقة مثلا، أما الغنم ما فيها اشتراك إلا أنها تكفي عنك وأهل بيتك. عليك أن تحرص وتتأكد من سلامتها من العيوب، من مرض أو كسر في قرنها يزيد من النصف فأكثر، أو قطع من أذنها، أو مقطوعة الذنب أو غير ذلك، لا تكون هرمة، لا تكون مريضة، لا تكون عرجاء عرج يمنعها من المشي، تأكد من سلامتها. السلام عليكم. سؤال يقول: هل البسملة في الصلاة شرط، وهل يشترط إظهارها في الجاهلية أم إخفاؤها؟ البسملة، نعم البسملة، يقول أنس رضي الله عنه خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لم أسمع واحدا منهم يقول يقرأ ببسم الله، لا في أول صلاة ولا في آخر، يعني جهرا، لكنك تسمي سرا. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.